الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه هي الحلقة 11 من سلسلة الرد على القمص الكذاب الدجال زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعودنا مع حضراتكم إننا بنعرض شبهات زكريا بطرس ونرد عليها بالمراجع الإسلامية والمسيحية المصورة. وفي حلقة النهاردة هنشوف زكريا بطرس إزاي بيحاول يدلس على الناس ويوهمهم إن الرواية التي أتى بها رواية صحيحة، وهي رواية باطلة غاية البطلان. تعالوا نسمع القمص زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. عما جاء في سنن أبي داود جزء 1 وصفحة 70، وسنن البيهقي جزء 1 صفحة 313، وتفسير ابن كثير جزء 1 صفحة 260 وغيرها، عن حديث عائشة التالي. سامحوني أيها المشاهدون، سامحيني يا بنتي إن أنا أتلفظ بكلمات، ودي كلمات في كتبه، أنا آسف يعني، سامحوني، بطلب السماح، لكن هذا هو الإسلام. عائشة بتقول: قال لي رسول الله: ادني مني. فقلت: انا حائض يا رسول الله. حائض. فقال: اكشفي عن فخذيك. فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي. يا خبر اسود. تاملوا يا احبائي اي كرامه وشرف في ذلك. يا عزيزي ويا كل المتشددين لمحمد والمعترضين على كلمات نشيد أنشاد المجازية الروحية للحرفية اللي بترمز إلى رموز، هنبقى احنا اتكلمت عنها في أسئلة عن الإيمان. طيب تمام يا قمص زكريا، ودلوقتي آن الأوان لكشف أكاذيب زكريا بطرس على المشاهدين حول هذه الرواية. إما الرد يا جماعة، لأن أن القمص زكريا بطرس بيذكر كذا مرجع في محاولة رخيصة عشان يقنع الناس ويوهم المشاهدين أن الدليل اللي هو جايبه ده دليل صحيح. يقول لك سنن أبي داود وسنن البيهقي وتفسير ابن كثير. طب وإيه يعني؟ هو إحنا العبرة عندنا في الإسلام بكثرة المراجع ولا بصحة السند؟ تعالوا نشوف الإمام ابن حبان رحمه الله بيقول إيه. هنفتح كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للإمام ابن حبان رحمه الله، طبع الدار المعرفة في الجزء الأول صفحة رقم 25، يقول: ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبنا، ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغني عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح منها. إحنا لا نستجيز لأنفسنا كمسلمين أن نحتج بأخبار لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت هذه الأخبار في صالح الإسلام وفي صالح المسلمين. ويقول ابن حبان: ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم. إحنا لو ما عندناش علم الإسناد وعلم الحديث اللي نعرف به الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، كان حصل في هذا الدين التبديل والتحريف والتخريف اللي حصل في كتب اليهود والنصارى، وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا واو، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن. فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين وكثرت عنايتهم بأمر الدين، ولولاهم لقال من شاء بما شاء. عرفتوا يا جماعة أهمية علم الحديث عندنا في الإسلام قد إيه؟ يبقى إحنا لا نحتج إلا بالأخبار الصحيحة. والقمص زكريا بطرس قال إن هو راجل دارس علم حديث ويعرف الكلام ده كويس. تعالوا نسمع القمص زكريا بطرس وهو بيقول: أنا دارس علم حديث ودارس علم الجرح والتعديل. ونرجع لحضراتكم تاني. نحن نأتي بكتب الأمهات من السيرة، زي الحلبية وابن هشام وابن إسحاق، وبنأتي بكتب الصحاح من الأحاديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأنا قد درست علم الحديث والجرح والتعديل، ودرست كل شيء في بخصوص هذا الأمر قبل أن أبدأ لأتكلم. طيب يعني انت كده قمص زكريا دارس علم حديث وعارف كويس قوي يعني ايه حديث ضعيف يعني ايه حديث صحيح. انت لو كلفت نفسك قمص زكريا وبصيت في السند اللي ذكره الامام البيهقي رحمه الله والامام ابن كثير لوجدت انهما يرويان الروايه بنفس السند الذي ذكره الامام ابو داود في سننه، يعني ده سند واحد والسند ده ضعيف. هل علم الحديث بيقول يا زكريا ان الحديث لما يجي في 3 4 مراجع يبقى ده حديث صحيح؟ نفتح يا جماعه سنن ابي داود نشوف علماء الحديث قالوا ايه على هذه الروايه. ادي كتاب سنن ابي داود طبع الدار الحديث بالقاهره، الجزء الاول صفحه رقم 140 حديث رقم 270، ادي اهو. ادني مني فقلت اني حائض، فقال وان اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. حديث رقم كام؟ 270 تحت، 270 ضعيف. يبقى أولا دلوقتي الحديث ضعيف ولا يصح، والناحية الحديثية هجيبها لك بعد ما أرد على قلة أدبك الأول في هذا الحديث. القم الزكريا يا جماعة قبل ما يتكلم في الحديث قعد يقول سامحوني أيها المشاهدون، سامحيني يا بنتي اللي كانت قاعدة جنبه دي، يا عم دي أصلا متعودة على نشيد الإنشاد وحزقيان والألفاظ الجنسية ما تفرقش معاها يعني أصلا أي حاجة، يعني دي انت مهما اتكلمت قدامها دي عادي، لان اللي اتعودت على نشيد الانشاد وحزقيال وكده والكلام ده ممكن تسمع اي كلام في الدنيا ولا تستحي، ماشي؟ فمش عايزك تبقى محرج يعني وانت بتتكلم قدامها يعني. تاني نقطة، ان زكريا بطرس عايز يوهم المشاهدين ان الحديث بيدي معنى جنسي واسف وسامحوني وبطلب السماح، في حين ان الحديث اصلا ما فيهوش كده. تعالوا يا جماعه احنا نقرا الحديث مع بعضنا. عن عماره ابن غراب قال ان عمه له حدثته انها سالت عائشه قالت احدانا تحيض وليس لها ولزوجها الا فراش واحد. المراه دي عمه عماره بتسال السيده عائشه بحسب هذه الروايه الضعيفه وبتقول لها احدانا ممكن تحيض وملهاش الا فراش واحد هي وزوجها، هل بقى تبعد عنه ولا ايه ولا تعمل ايه ولا الكلام ده؟ طبعا لا يفوتني ان انا اذكر لكم ان المراه في الكتاب المقدس نجسه، طالما حائض نجسه، ولو قعدت على حاجه بتنجسها، ولو شربت شويه ميه بتنجس الكوبايه، ولو كلت بتنجس ادوات الطعام، ولو قعدت على السرير بتنجسه، ولو لمست جوزها بتنجسه، ولو جوزها النجس ده لمس حد بينجسه، وعيشه كلها نجاسه في نجاسه زي ما في العهد القديم في سفر اللويين. فالمراه سالت السيده عائشه فردت عليها فقالت لها اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى الى مسجده، قال ابو داود تعني مسجد بيتي، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال من عائشة ادني مني. دي مين؟ دي زوجته يا جماعة، دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش رجل في الدنيا ما بينامش على فخذ زوجته، ده أمر عادي جدا يعني. بقى الجريمة دي عند زكريا بطرس لما أي مخلوق على وجه الأرض يعملها عادي، لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم عملها تبقى مصيبة وآسف وآسف وبطلب السماح وسامحيني يا بنتي. إيه يا عم في إيه؟ ما تبطل شغل التمثيل اللي أنت بتعمله ده، الكلام ده ملوش لازمة، العبرة بصحة الدليل. فقال لها ادني مني فقلت إني حائض. طب هي لما قالت إني حائض حطت إيديها كده على بقها كده زي ما أنت عملت يا قم زكريا؟ أما إنك راجل كذاب كده. فقال لها وإن، يعني حتى لو انت حائض عادي، وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. راجل يا جماعة بينام على رجل زوجته، ايه المشكلة؟ قبل ما اكمل عايز اجيب لكم معنى الفخذ من كتاب لسان العرب لابن منظور رحمه الله طبع الدار المعارف صفحة رقم 3360. الفخذ وصل ما بين الساق والورك، يعني الجزئية اللي فوق الركبة بحاجة بسيطة. وكمان الحديث رغم انه حديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان فيه تكريم للمرأة، ان المرأة عندنا في الاسلام حتى لو حائض ليست بنجسة. وكمان انت ليه قطعت الرواية عند كلمة فوضع خده وصدره على فخذي وسكت؟ ما تكمل الرواية وحنيت عليه حتى دفئ ونام. راجل يا جماعة بينام على فخذ زوجتي، في حد في الدنيا يجي يقول له اللي انت عملته ده غلط؟ هي الناس بتفهم ازاي؟ يبقى اولا يا جماعة الحديث ضعيف، ثانيا الحديث بيروي عن السيدة عائشة ان هي بتجاوب على سؤال المرأة في جواز انها تنام بجوار زوجها على فراش واحد حتى وهي حائض. ثالثا ده شيء عادي جدا، اي واحد ممكن ينام على رجل وفخذ زوجته. رابعا الفخذ هو وصل ما بين الساق والورك. خامسا ان المرأة عندنا في الاسلام حتى وهي في فترة الحيض ليست بنجسة. سادسا زكريا بطرس حذف اول الحديث وحذف اخر الحديث. سابعا تعالوا نذكر لكم الشيخ الالباني قال ايه بقى على سند هذه الرواية. أدي كتاب ضعيف سنن أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله، المجلد الأول، طبعة غراس للنشر والتوزيع، صفحة رقم 113، الحديث أمامنا على الشاشة رقم 44. الصفحة اللي بعدها: قال الشيخ الألباني: قلت إسناده ضعيف. عبد الرحمن ابن زياد وهو ابن أنعم الأفريقي ضعيف، وشيخه عمارة ابن غراب أشد ضعفا، وعمة عمارة مجهولة. يعني الحديث ضعيف جدا جدا جدا، في ثلاث علل كل علة منهم تكفي لوحدها لرد الحديث، فما بالك بأن سند الحديث في ثلاث علل. تعالوا يا جماعة نتعرف على الرواة اللي رووا لنا هذه الرواية. هناخد أولا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي في كتاب المجروحين من المحدثين لابن حبان رحمه الله، طبعة دار الصميعي، الجزء الثاني، صفحة رقم 14. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، الصفحة اللي بعديها: كان يروي الموضوعات عن الثقات. الموضوعات اللي هي الأحاديث المكذوبة، كان بيروي الأحاديث المكذوبة ويأتي عن الأثبات ما ليس من أحاديثهم، وكان يدلس عن محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب. الراوي الثاني عمارة ابن غراب. هنفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، هنفتح المجلد الخامس، صفحة رقم 214. عمارة ابن غراب حدث عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال أحمد: ليس بشيء. ليس بشيء يعني الرجل ده في علم الحديث لا يساوي شيئا. روى عن عمته، عمارة ده بيروي عن عمته. طيب عمة عمارة دي تطلع مين؟ ما نعرفش عنها حاجة. هنفتح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله، طبعة دار الفكر بدمشق، صفحة رقم 111. قال ابن الصلاح: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير. الإنسان المجهول العدالة ده روايته غير مقبولة عند الجماهير، يعني رواية المجهول ضعيف. يعني السند دلوقتي فيه ثلاث علل، يعني السند ده لا يصح بحال من الأحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت الشبهة تماما. تعالوا بقى جماعة هنفتح كتاب نشيد الإنشاد، أجمل نشيد في الكون، وهو فعلا أجمل نشيد في الكون، تأليف يوحنا قمير، كلية اللاهوت، جامعة الروح القدس. وفي صفحة رقم 16 بيقول: أنا لحبيبي وشهوته أنا. شوفوا المعاني الروحية، مفيش حاجة جنسية أبدا. يوحنا قمير بيقول إيه؟ المفسر المسيحي اللي هو تبع كلية اللاهوت جامعة الروح القدس: أيعقل أن يستعين شاعر نشيد الأناشيد بالأوصاف الجسدية الجريئة الواقعية ليرمز بها مباشرة إلى الله أو إلى المسيح أو إلى الكنيسة أو إلى نفس المؤمن؟ السفر واضح ولا مجال لتعقيده أو ترميزه. نشيد الإنشاد هو نشيد الحب الجسدي لا أكثر ولا أقل. كذلك في نشيد الأناشيد المعنى الأول المباشر هو الحوار بين حبيبين، بين شاب وفتاة تحابا ويعبران عن حبهما الجسدي ويتوقان إلى اللقاء لممارسة هذا الحب. أستغفر الله، أستغفر الله، هو حد يفتكر إن الكلام ده كلام جنس؟ الكلام ده كلام روحي. بس أنتوا يا مسلمين اللي ما بتفهموش الكلام ده، كلام بيعبر عن علاقة بين شاب وفتاة حبوا بعضهم وبيعبروا عن حبهم الجسدي ويتوقان ومشتاقين إلى اللقاء لممارسة هذا الحب. شوفوا الكلام الروحي الجميل اللي متخرج من جامعة الروح القدس بحسب الاعتقاد المسيحي. والصفحة اللي بعدها بيقول لنا: وباختصار يغني نشيد الأناشيد هذا الحب الطبيعي المتفجر طبيعيا في كل فتى وفتاة، المتفجر طبيعيا في كل فتى وفتاة يبلغان سن المراهقة وما بعدها، فهو عطية من الله. يعني العهر والدعارة دي عطية من الرب في الكتاب المقدس لا توازيه أي عطية. أيوة بصراحة، لأنه يعني الحب ولا شيء غير الحب. أنا متفق معك تماما. من أراد الاستزادة في هذا الموضوع في رابط لبحث كان عمله أخونا معاذ عليان على موقع الدعوة الإسلامية والرابط موجود أمامكم على الشاشة، وكذلك الرابط موجود تحت الفيديو. اللي عايز يقرأ عن نشيد الإنشاد وعن المعاني الروحية اللي موجودة فيه يدخل على الرابط، وفي حلقة كاملة كان عاملها أخونا معاذ عليان على قناة المخلص، برضو الرابط بتاعها موجود تحت الحلقة. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.